حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. وفي رواية عند مسلم: والبردان صلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. فهنا من فضل الله على عباده أن من حافظ على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وفي وقد فسرت برواية عند مسلم وفسرها أهل العلم بأنهما صلاة الفجر وصلاة العصر، وبعضهم قال بل المقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العشاء. والبردان هما طرفي النهار أوله وآخره، ويطلق عليهما البردين أي طرفي النهار لأنهما وقت برودة الجو في الصيف في القيض، الصباح الباكر يكون الجو لطيفا باردا، وكذلك آخر النهار أيضا يكون باردا لطيفا، فأطلق على هاتين الصلاتين اللتين تقع إحداهما في أول النهار بعد الفجر التي هي صلاة الفجر، والآخرة التي في العصر أو في آخر المساء صلاة العشاء، أطلق عليهما صلاة البردين ليوقعهما في هذا الوقت. فهنا عليه الصلاة والسلام يخبر أن العبد الذي يلازم هاتين الصلاتين ولا تفوتانه، وهما من أعظم الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء إن كانت هي المرادة، فهاتي الصلوات من أعظم الصلوات وأجلها. ولذلك في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. وفي شأن صلاة العصر جاء في الحديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر بمعنى نقص وأخذ وأتلف أهله، كأنما وتر أهله وماله. وفي حديث آخر: من ترك صلاة العصر بطل عمله. فهما صلاتان عظيمتان. ووجه تخصيص هاتين الصلاتين أن من حافظ عليهما فهو على ما سواهما من الصلوات أشد محافظة. فأنت مثلا إذا رأيت رجلا يحافظ على صلاة الصبح لن تسأل عنه في صلاة الظهر ولا في صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، لأن هذه صلاة هي على إثر نوم وفي آخر الليل، ومن آخر الليل يقوم لها الإنسان ويتهيأ ويتوضأ ويمشي، فلو لم يكن عنده دافع وحافز وإيمان لما قام إليها ونشط. فأنت إذا رأيت هذا الإنسان يحافظ عليها تدرك تلقائيا أنه محافظ على بقية الصلوات، بخلاف من تراه في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب مثلا، فهذا ليس وقت نوم في الغالب. فليس ضرورة أن من حافظ على الظهر والمغرب أن يكون محافظا على الفجر، بينما من حافظ على الفجر تشهد له أو يشهد له الناس أنه لا شك من باب أولى أن يكون محافظ على بقية الصلوات، لأنهما في أوقات ليست كوقت صلاة الصبح، وكذلك صلاة العصر كما هو مشاهد، إما أن تكون في الصيف وفي شدة الحر والإنسان على يعني قد قام من استراحته ونومه فيثقل عليه، ولذلك تجد الناس كثيرا ما تفوتهم صلاة العصر وصلاة الصبح أيضا، وصلاة العشاء أيضا على بعض الناس تكون ثقيلة، تكون في وقت اللهو والتسلي والانشغال مع الأهل والأولاد والأصحاب، فالناس في بيوتهم منهمكون، فإذا أذن الصلاة ثقل عليهم وتباطؤوا فإذا وجدت الإنسان محافظ على صلاة الصبح وصلاة العشاء أو صلاة الصبح وصلاة العصر فأنت تلقائيا تدرك أنه محافظ على بقية الصلوات. هذا من كلام أهل العلم توجيه تخصيص هاتين الصلاتين، وإلا فلا ينبغي أن يفهم منه أن من حافظ من صلى البردين أي الفجر والعصر ولم يصلي غيرهما دخل الجنة. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يؤخذ من حديث الرسول عليه السلام، لكن هو عليه السلام من بلاغته وفصاحته وحسن بيانه بين أن من حافظ على هاتين الصلاتين فلا شك أنه محافظ على بقية الصلوات، وبالتالي فإنه قد شهد له عليه السلام أنه يدخل الجنة، وقد عبر بالفعل الماضي، مع أن المقتضى جواب الشرط أن يكون بالفعل المضارع، من صلى البردين فإنه يدخل الجنة، لكن عبر بالماضي يقول أهل العلم دلالة على تحقق هذا، فكأنه دخلها حقيقة.